طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله وصحبه وتابعيه. ثم أما بعد، فأحبتي إخوة الكرام، وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، لم يقل ادعوني سوف أستجيب أو سأستجيب، إنما قال ادعوني أستجب. وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا قريب منك جدا، الله تعالى قريب منك جدا، بس أنت إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعوت الله اعلم أن الله تعالى قريب منك. طبيب جراح للقلب سمعته يحكي مشهدا عجيبا، كان ذاهبا إلى دولة المغرب العربي لإجراء بعض العمليات الجراحية في القلب مجانية عن طريق بعض الجمعيات الخيرية في هذا المكان. يقول لما وصلت حكى لي شاب من الشباب المسؤولين عن هذه الجمعية مشهدا عجيبا جدا. قال لاحظت إن أمام مركز هذه الجمعية الخيرية، أمام الموضع موضعها والمقر، يوجد نادي للجولف. نادي الجولف فيه الكبراء والأغنياء والوزراء يأتون إليه. لاحظت إن في امرأة محجبة تقف طيلة النهار أو وقتا طويلا من النهار أمام هذا النادي. في مرة سألتها: يا أختي أنت محجبة تلبسين خمارا مثلا ويبدو عليك الوقار، لماذا تقفين في هذا المكان ويخرج الوزراء والأغنياء ونحو ذلك، لماذا تهينين نفسك بالوقوف في هذا المكان؟ قالت: يا أخي الكريم، أنا أخي زوجي مريض بالقلب ويحتاج عملية جراحية في القلب. هذه العملية تتكلف 120,000، ليس معنا منها إلا 5,000 فقط. فأنا أقف في طريق هؤلاء لعل أحدهم يرق لي ويتوسط لي في أن يجرى لزوجي هذه العملية الجراحية أو يعطيني مالا. شوف وفاء المرأة، أكثر النساء فيهم الوفاء للأزواج. أحيانا كثيرة تجد الزوج مريض جدا والست الزوجة قاعدة بجوار سرير تخدمه وترعاه، هذا كثير فعلا. المقصود هنا، فجعلت هذه المرأة تقول له ذلك، فقال لها: طيب يعني أنت لماذا لم لجأت الوزراء والأغنياء، لماذا لم تذهب إلى الملك؟ قالت: يا أخي أنا أقول لك، هؤلاء لا يلتفتون إلي ولا ينظرون إلي. تقول لي اذهب إلى الملك، والملك هل يسمعني؟ قال: لا، أنا لا أقصد الملك ملك المغرب، إنما أقصد الملك ملك الكون الله تبارك وتعالى. لماذا لا تلجئين إلى الله تبارك وتعالى؟ حينئذ وعظها ونبهها، فالمرأة التفتت إلى هذا السبب العظيم، الدعاء. قالت: جزاك الله خيرا. أخذ منها بعض الأوراق وانصرفت، هو الذي أخذ أوراق وانصرفت. وسبحان ربي العظيم، يقول: بعد 3 أسابيع فقط فوجئت بالخبر أن هناك مجموعة من الأطباء يأتون إلى هذه الجمعية، منهم طبيب سيقوم ب30 عملية جراحية مجانا. قال: سبقت وسجلت اسم زوجة المرأة، سجلت اسمه في هذه العمليات المجانية، لكن المشكلة هي كيف أجد هذه المرأة وأين أجدها؟ بحثت عنها لم أجدها. مضت 5 أسابيع وأنا أنتظر، أخاف أن يأتي يا أهل الأطباء ويصنعون العمليات وينصرفون. قال: جعلت فتش عنها يمنة ويسرة ولا أجدها. قال: ثم دخلت سوقا من الأسواق في يوم من الأيام ومشيت في هذا السوق ليفاجأ بالمرأة أمامي، فذهبت إليها قلت: أبشري، إن الله تعالى سيشفي زوجك والعملية الجراحية ستتم بإذن الله تعالى مجانا. كيف ذلك؟ أخبرها وأنه قد سجل اسم زوجها، وجاء هذا الطبيب الجراح وأجرى العملية الجراحية لزوجها وشفاه الله تبارك وتعالى. ربك الذي يدبر الأمر وحده، أنت عبد، أنت ضعيف، إلجأ إلى ربك القوي، إلجأ إلى ربك الغني، إلجأ إلى ربك الحكيم، إلجأ إلى ربك الكريم، إلجأ إلى ربك القدير تبارك وتعالى، وسترى عجائب لطف الله تبارك وتعالى بك. أسأل تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الله المتقين الموفقين الصالحين الذين إذا دعوا أجيبوا وإذا سألوا الله تعالى أعطاهم. وسلام الله عليكم ورحمة